قال مالك رحمه الله تعالى: صيام يوم عرفة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. هنا لوجود الحث والترغيب في صيام هذا اليوم مع وجود النصوص الأخرى للفطر في السفر، والحاج مسافر، وها هو صلى الله عليه وسلم جمع بين السفر والوقوف في عرفات، فجاء يوم عرفة يقتضي صيام، وجاء السفر ومجهود النسك يقتضي فطرة، فبأيهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا يتحرجون أو لا يجرؤون أن يسألوه أنت صائم ولا مفطر، فذهبوا وسألوا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما نعلم، إذا قالوا لا ندري كأنه ما فطر في ذاك اليوم ولا لا، لو كان أكل في الصبح وفطر وشرب الشاي ولا شرب القهوة ولا مية ولا لبن يبقى عارفينه إيش مفطر، لكن كأنه لم يتناول طعاما في هذا اليوم. أو التي سئلت وهي أم الفضل لا تدري، كان عند غيرها، كان عند عائشة ولا غيرها، لأن كان صاحب معه نساءه كلهن في الحج، فلما لم تعلم أم الفضل وهم لم يجرؤوا على سؤاله قالت لا أنا آتيكم بالخبر اليقين، الجواب ما ترى لا ما تسمع، وتعلم من حاله صلى الله عليه وسلم لا يرد ثلاثة: الوسادة والريحان أي العطر والطيب واللبن، إذا أهدي إليه شيء من ذلك لا يرده، يقبله، وهو يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. فأرسلت بقدح من لبن، كان ممكن ترسل قدح من ماء ولا من شراب، وكانت بعد العصر، فلما أرسلت بالقدح وهو على راحلته، يعني نعلم بأنه لم يأتي للموقف إلا بعد أن صلى، وصلى الظهر والعصر جمع تقدير، ولم يصلي إلا بعد زوال الشمس، إذن كان التساؤل هذا بعد إيش؟ بعد الزوال. وذهب بناقته إلى الصخرات كما يسمى الآن جبل الرحل، وإن كان قد بين وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، إنما اختار هذا المكان لأنه العلم الوحيد الموجود في أرض عرفات، ليسهل على من جاء للحج أن يراه ويلقاه ويسمع منه ويستفيد، لأنه ندب الناس للحج معه قبل أن يخرج من المدينة، أرسل دعاة وأشخاصا على للقبائل على مياههم يقول: إني حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. فهناك من القبائل قريبة من المدينة جاءت على المدينة عشان تروح معه، والقبائل اللي قريبة من مكة جاءت على مكة عشان تحج معه، إذا ندبهم للحج معه، إذا هم في حاجة إلى أن يروه، وقال خذوا عني مناسككم، إذا لابد أن يكون في مكان معلم ظاهر يسهل على كل من رغب رؤيته ولقاءه أن يذهب إليه. أما أنا وأنت وعامة الناس تروح عند الصخرات ليش؟ حد موعدك هناك ولا على موعد مع أحد؟ فإذا كان أمرا عادي يكفيك أي مكان من عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم: وعرفة كلها موقف. فأرسلت إليه بقدح من اللبن، واختارت اللبن لأنه لا يرده، فلما وصل إليه القدح شرب. يبقى الجواب إيه؟ ظهر الآن ولا ما ظهرش؟ هل هناك وسائل إيضاح أكثر من هذه؟ علماء التربية اخترعون لنا وسائل إيضاح، وجبنا التصوير وجبنا الأشياء الكثيرة لتوضح المعلومية، فهذه أم المؤمنين أم الفضل تأتينا بوسيلة إيضاح عملية العامي والجاهل والمتعلم واللي سأل واللي ما سألش بلغه الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا بعد العصر في يوم عرفة. يبقى الرسول يوم عرفة كان ايش؟ مفطرا. وإلى هذا جمهور العلماء على أن صوم يوم عرفة لمن ليس في عرفات سنة ويكفر سنتين، والسنة في حق من وقف بعرفات يوم عرفة ألا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم. وبهذه المناسبة نعلم بأن الصيام الذي هو صيام التطوع جاء على أقسام: صيام أيام راتبة وصيام أيام مطلقة. فمن الأيام الراتبة يوم عرفة لمن ليس بعرفة، ومن الصيام الراتبة يوم عاشوراء، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه سكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم اليهود المدينة وجد اليهود يصومون، قال لما تصومون؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصام شكرا لله فصمناه. فقال نحن أحق بموسى منكم، فصام وأمر الناس بصيامه. لا يظنن ظان أن الرسول لم يعلم بصيام يوم عاشوراء حتى جاء المدينة ورأى اليهود، لا، الرسول كان يعلم بصيامه في مكة وقريش كانت تصومه وتجدد فيه كسوة الكعبة، لكن كانوا يصومونه لأي سبب ما. وهنا أهل كتاب وأهل علم سابق فسأل عن السبب لما تصومونه، فبينوا سببا جديدا، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، بل إن كتب التاريخ في السنة تذكر من زمن إبراهيم عليه السلام اليوم الذي نجى الله إبراهيم من نار فرعون، اليوم الذي غسلت فيه سفينة نوح على الجود، اليوم اللي كذا اللي كذا، وكلها أخبار تاريخية. يهمنا أن قريشا كانت تصومه وتجدد فيه كسوة الكعبة، فكانت تصومه لسبب عندها. فلما قدم صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون، اتفق المشركون مع أهل الكتاب في صيامه، هل العلة واحدة مع تباعدهم؟ فوجد علة سببا جديدا فصامه وأخذا بالسبب الجديد، نحن أحق بموسى منكم. من الأيام المرتبة أو صيام الأيام المرتبة الاثنين والخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يصومهما، فسئل عن صيامه فقال عن يوم الاثنين: يوم ولدت فيه وعلي فيه أنزل. يعني ولد يوم الاثنين وبدأه الوحي يوم الاثنين، مولد شخصه ومولد رسالته في يوم الاثنين، وفيه توفي صلى الله عليه وسلم، وفيه كان قدومه إلى المدينة. ولذا قال العلماء يوم الاثنين لنبينا صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعة لآدم، فيه خلق آدم وأسكن الجنة وأهبط إلى الأرض وثيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله حاجته إلا قضاها له. فقال يوم الجمعة يوم آدم ويوم البشر. ولذا في صلاة الفجر يوم الجمعة الإمام يقرأ سورة السجدة وهل أتى على الإنسان، لأن سورتي السجدة وسورة الإنسان تذكر أو تذكر وتعرض تاريخ وجود الإنسان ومعاده ليتأهب ويتزود من دنياه إلى آخرته. قصة آدم نزل من الجنة ويعود إليها. من الأيام المرتبة في الصيام الأيام البيض، الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر، وسميت بيضة لأن ليلها مقمر مضاءة بالقمر ونهارها مشمس بالشمس. وهناك صيام بين دائر في قيد واسع، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ما هي الأيام الثلاثة؟ أهي البيض؟ أو كما يقول مالك الحسنة بعشر أمثالها، فيصوم من كل عشرة من عشرات الشهر ثلاثة يوم، يوم واحد، يوم 11، يوم 21، ويروي مالك رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكن يتقيد بأيام في الشهر مخافة أن يظن الناس وجوبها، فتارة يصوم 3 أيام هذا الشهر من أول الأسبوع، وصيام 3 أيام من الشهر الثاني من آخر الأسبوع، حتى لا يهجر أياما في الأسبوع بلا صوم ولا يرتب أياما يظنها الناس واجبة. يأتي بعد هذا الصوم المطلق، خير صيام إيش؟ صيام نبي الله داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وسئل نبي الله داود لماذا هذا الصوم؟ قال: أما اليوم الذي أصوم فيه فأجوع فأتذكر المساكين، واليوم الذي أفطر فيه فأشبع فأشكر نعمة ربي. وكذلك الصوم المطلق بلا زمن مقيد، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 40 خريف. من الصوم المطلق مقيد، يعني مطلق في شهر معين، 6 أيام من شوال. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. وقد مر بنا عن مالك في الموطأ بأنه يقول عن صوم 6 من شوال: لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها، بل كانوا ينهون عنها مخافة أن يرى الجفاة أو الجهال من الناس أهل العلم فيلحقونها برمضان. ولكن المالكية بينون هذا القصد بأن قصد مالك الذي يفطر من رمضان ويعيد يوم العيد يصبح صايم فيكون أتبعها ألحقها. أما إذا فصل بين رمضان بأيام أخرى مفطرة حتى أعلن فطرة ثم أخذ يصوم 6 من شوال مفرقة في كامل الشهر فلا مانع في ذلك. وهكذا الصوم المقيد بزمن معين في يوم كالراء والاثنين والخميس والأيام البيض، أو منظم يوم بعد يوم، أو 3 أيام من كل شهر أيا كان. وقد جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي ب3: ألا أنام قبل أن أوتر، وركعتي الفجر، وصيام 3 أيام من كل شهر. وكذلك وصية أبي الدرداء: أوصاني حبيبي، وذكر 3، وجاء بدلا من ركعتي الفجر 2 ركعة. والفضل أو الحث أو النص في 2 ركعة. لما جاء الحديث: كل سلامة من ابن آدم كل يوم تطلع عليه الشمس عليه فيه الصدقة. شوفوا الصيانة، السلامة المفصل، كم مفصل في كف اليد حتى تتحرك الأصابع 5؟ يقولون في الجسم 330 مفصل، وأطباء يذكرون أكثر من 200 مفصل. كل هذه مفاصل تتحرك. أنت عندك السيارة فيها المشاحم المتحركة وإلا أكلت بعضها، وجسمك يتحرك ويعمل بإرادة وبدون إرادة، وتعيش 60 و70 و80 سنة و90 سنة إن شاء الله، وكل هذه الأعضاء تعمل، تحتاج إلى صيانة. عمرك ما دخلتها المستشفى ولا المصنع ولا تجدد فيها شيء، ولكن المولى سبحانه جعل صيانة هذه الأعضاء وشكر نعمتها أن تتصدق عن كل مفصل كل يوم صدقة. قال: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ كل يوم 300 صدقة وش نقدر عليه؟ هم احنا محصلين، يلا ناكل. قال: تسبيحة صدقة، تحميدة صدقة، تكبيرة صدقة، تهليلة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إما تتأذى عن طريق صدقة، تعين رجل على دابته فتحمله عليها صدقة. عملة صعبة جاءت أيدينا، عملة تتعامل مع الله، سبح وتحمد ربك كأنك تصدقت بتلك الكلمة، ويرجع مردودها عليك أنت في صحتك وفي سلامتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن هذا كله 2 ركعة. والكلام في هذا الباب يجرنا شيء آخر، متى وقت صلاة الضحى؟ حين ترمد الفصال. الفصيل هو الذي الناقة الصغير حينما يمشي مع أمه في الصحراء وترمض، يعني الرملة تحتر تحت قدميه ينقع في الأرض ما يقدرش يمشي. أمه تقدر تمشي لكن هو ما هو قادر، خفه لسه لين، يعني في أوائل ظهور الحر. إذا في متوسط الوقت ما بين شروق الشمس وزوالها، تتوسط في هذا الوقت أي بين الوقتين. هي تقابل صلاة العصر تتوسط بين الظهر عند زوالها والمغرب عند غروبها. ولعل بهذه المناسبة، وقد أشرت سابقا ولم أقف على شيء من هذا، بأن صلاة العصر سميت بالوسطى لتوسطها بين الظهر والمغرب، لأن الناس في هذه الحالة في حالة غفلة، إما نايمين في القيلولة وإما مشتغلين في أعمالهم. وكذلك صلاة الضحى الناس في حالة غفلة، مشتغلون في إيش؟ أعمالهم، أو إيش؟ مصفرين نايمين في بيوتهم. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأبي الدرداء بصيام إيش؟ 3 أيام من كل شهر. نرجع إلى صيام يوم عرفة، هل هو سنة أو هو مندوب أو هو مكروه؟ لمن كان بعرفة نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، وقف بعرفة مرة واحدة فقط، هي حجة الوداع. وإن كان قد وقف بعرفات قبل البعثة، قبل أن يبعث، حج النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وغايرهم في الوقوف. كان أهل مكة أو أهل سدلة البيت قريش يوم عرفات، يوم عرفة يقفون عند المشعر الحرام، وعامة الناس يأتون من الآفاق يذهبون بأرض عرفات، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج عن حدوده. حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحج قبل أن يبعث، قبل النبوة، فاجتاز المشعر الحرام وذهب وقف في أرض عرفات مع عامة الناس. حتى قال قائل عجبا، هذا الرجل من الحمص، الحمص ثم جوار البيت قريش، ما باله ترك قومه وجاء وقف مع عامة الناس؟ كانوا يعجبون لذلك. ولكن جاء الإسلام وأمرهم أن يكونت إفاضتهم من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث إيش؟ أفاض الناس، لا من حيث تفيض قريش عند المشعر الحرام. ثم بين واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم.